الحمد لله الذي يسرها لنا ويسر الاعمال الصالحه لنا ولم يتخذ السالكون الى الله سواها شغلا وسهل لهم سبلها فلم يسلكوا سواها سبلا خلقها قبل ان يخلقهم واسكنهم اياها قبل ان يوجدهم وحفها بمكاره ليبلوهم ايهم احسن عملا واودعها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفوق ذلك خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهاده ادخرها لي ولكم الى يوم المصير شهادة عبده وابن عبده وابن عمله ومن لاغنى به طرفة عين عن رحمته وفضله ومنه وكرمه ولا مرفع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بمنه وكرمه ورحمته أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين شرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين عمي وآذان سم وقلوبا غلدا قد كان هذا الكون قبل وصوله شؤما لغالبه وللمظلوم لما أقل محمد زكى الرقى واقتصد البستان كل هشيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا مما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة من رياض الجنة لو أذن الله عز وجل لنا أن ننظر من يحبنا في هذا المكان لرأينا الملائكة تحبنا ولرأينا السكينة تتنزل علينا ولرأينا الرحمة تغشانا وفوق ذلك كله أن الله عز وجل يذكرنا في ملائكته الأعلى سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيا عبد الله طوبى لك يوم جئت إلى هذا البيت في غيابة الرحمن لتنتفع بذكر قد سمعته وسمعته ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فأكثر ذكره في الأرض بعضا لتذكر في السماء إذا ذكرت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن مسا تبث فؤادك الأيام شتى وتنحد اسمك الساعات مسا وتدعوك المنون يا رحيم ألا يا صاحي كنت أريد أنت فلا تكن اصطفى فيه مجاله وكفر كم قضي قدس انت اذا ما لم يصبك الذكر شيئا فليتك ثم ليتك ما ذكرت اذا ما لم يصبك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت وان القاك فهمك في مغار فليتك ثم ليتك ما فهمت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره اخرى وانتقل بكم الى قول الحق تبارك وتعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا الله لا اله الا الله لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى بل خلقوا لامر عظيم وحظ جسيم عرض على السماوات والارض والجبال فابين ان يحمله واشفقن منه وحمله الانسان على ضعفه وعزه ظلما وجهلا فانقسم الحاملون له الى فريقين فريق عطل تفسيره وانساق وراء شهواته وملذاته كل همه ان يرضى نزواته وإشباع غرائبه بشر في مثل عباد أجار الله هذه البشور أن تكون منها رصين

ونعرف السبل الموصلة إليها فنسلكها لنكون مع الذين أنعم الله عليهم. ففي رياضها نعيش. وما رأي يا عباد الله كمن سمع وما أخبر كمعاين أكرمنا الله وإياكم بالأوسع الأعلى برحمته ومنه وكرمه. الجنة ما الجنة والجنة ما الجنة لا قمر لها لا مثيل لها ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تسد وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وحلل كبيرة ودرجة حسناء جميلة وفاكهة وخضرة وحضرة ونعمة في محلة حارية بقية في جنة عدن عند مليك مقتدر. بنى الله تعالى لعباده المتقين أحسن بناء وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه. فبناؤها أحسن بناء وأجمل بناء وأتم بناء وأكمل بناء كيف لا يكون ذلك؟ وهي لبنة من ذهب ولبنة من فضة غلاؤها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجوهر وطرامها الزعفران وسقفها عرش الرحمن لا إله إلا هو غرفها فبنيت يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. من دخلها ينعم لا يبلش ويخرج لا يبلش لا تبلى ثيابه ولا يبلى شبابه. اما اشجارها فما اشجارها ما من شجره الا ولها ساق من ذهب ولا ساق من فضه. اما ثمارها فأليم من الزهد واحلى من العسل. فاما ورقها فلا اله الا الله احسن وارق من رطائب الكلل. أما تخطيط الرياح لذواب بأغصان أشجار الجنة فيستحز من لا يطاب القار. ظل الشجر يسير الراكب فيه 100 عام لا يقطعه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستظل بظلال أشجارها إنه غفور رحيم. أما أنهارها فما أنهارها من ماء غير آكل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وفوق ذلك ظلها ممدود وطلحها ممدود. تعلمون يا عباد الله أن الطلح له شوك. يقول أحد الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الجنة شجرة ما نعرف منها إلا الأذى يقصد شوكها. قال ألم تسمع لقول الله وطلح منضود نضد هذا الشوك فأنبت مكان كل شوكة ثمرة خير من الزهد وأعلى من العسل فضلا من الله ومنه. أما مالها يا عباد الله مسكوك حدائق وأعناق وكواعب أمراض. أما طعام أهلها فلا إله إلا الله فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون شراب التسمين والزنجبيل والكافور. أما آنيتهم فالذهب والفضة في صفاء القوارير وعجن بتلك الآنية فيها ما تشتهي بالأنفس وتلذ الأعين. وفوق ذلك من دخلها يخلد فيها أبدا فيها روح وريحان ورب راضي وربان. قد ذللت نجومها تذليلا يتكئ أهلها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا يسمعون فيها لهوا ولا تهيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها 100 درجة والناس في الجنة على درجات منهم من يبلغ أعلى الجنة ومنهم من هو في وسط الجنة ومنهم من هو في رمض الجنة. لو من العالمين اجتمعوا في درجة واحدة لوسعتهم. سعة أبوابها ما بين المصراعين مسيرة 40 عام وليأتين عليه يوم وهو طريق من الزحام. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على تلك المصاريع.

فلم تعطي العهود والمواثيق الا تسالني غير ذلك. قال يا رب برحمتك قدمني الى باب الجنه. قال هل عزمت ان اعطيتك ما سالت الا تسالني غير ذلك؟ قال وان سرك وجلالك لا اسالك غير ذلك. فيقدمه الله عز وجل الى باب الجنه فيبقى هناك ويسكت ما شاء الله ان يسكت، ثم تمتلئ له الجنه فيرى حورها ويرى قصورها ويرى رياضها ويرى نعيمها، فيقول يا رب برحمتك ادخلني الجنه. فيقول الله ويلك يا ابن ادم، ما اغدرت ما اظلمت، الم تعطي العهود والمواثيق الا تسالني غير ذلك؟ قال يا رب برحمتك ادخلني الجنه، برحمتك ادخلني الجنه. قال هل عسيت من ادخلتك الا تسالني غير ذلك؟ قال وعزتك وجلالك لا اسال غير ذلك. قال الله عز وجل ادخل الجنه برحمته وكرمه ومنه. فيدخل الجنه فيكفيه هذا، فيقول الله عز وجل له تمنى يا عبدي. فيتمنى ثم يتمنى ويذكره الله عز وجل رحمه منه وفضلا بالامال التي يتمناها حتى تنقطع به الامال. ثم يقول له تمن. قال لا اريد شيئا يا رب. قال فان لك ما اخذت ولك عشره امثالي ولك ما اجتهد نفسك ولذت عينك وانت فيها. قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. قال في اخرها فما اعلاه المنزله. يقول موسى في الحديث الاول فما اعلاه انتم قال ادناه. قال اولئك الذين اردوا غرست حرامتهم بيدي وكتبت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا اله الا الله، ما اخفى الله وما اوصف الله وما اعلم الله، ما ارحم الله نساله برحمته التي وسعت كل شيء ان يرحمنا برحمته. سبحانه وبحمده، سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يظن مهما هب العبد عفا، يعطي الذي يخفي ولا يمنعه جلاله عن العظائم الخطا. خلق الله الرحمه يوم خلقها من ازرق، ثم انزل الى الارض رحمه واحده او جزءا واحدا، فبه يتراحم الخلق كلهم، انسهم وجنهم وعجماواتهم ودوابهم وبهائمهم. فإذا كان يوم القيامة رفع الله هذه الرحمة إلى 99 عنده جل جلاله، فيتقاول إبليس وهو في الموقف بعنقه يظن أن رحمة الله ستنفعه في ذلك اليوم. فيا من رحمته وسعت كل شيء يرحمنا برحمته. والله لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم يهل من الجنة ولا عمل للجنة. والله لو يعلم المسلم ما اعد الله من العذاب للكافرين لم يامن النار ابدا حتى يضع اول قدم من اقدامه في الجنه. اخوتي في الله، فهذا ادنى اهل الجنه واعلاهم، كاني بكم تقولون ما ازواجكم. يقول لكم لا اله الا الله، ماذا يصف الواصفون في ازواج اهل الجنه؟ إنهن الحور والحور ملكور يا عباد الله، سواعد أكرام، لهن خدود كالورد والتفاح، ونهود كالرمان، وفؤوس كالأذن المنظور، فيا له من نعيم وأي نعيم لمن فاز بكرياء أهل الجنة. قد رق حفر الواحدة منهن وحاجبها وأنفها وطال أقوامها وعنقها وشعرها، تجري الشمس من محاسن وجهها الى مرقد، ويضيء البرد من بين ثناياها الى التزمت، اذا غادت زوجها فقل ما تشاء في تفاضل الشمس والقمر، ان حادثت فما ظنك بمحادثه المحبين، وان غمها فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في صحن قدها، ويرى ظهر ساقها من وراء لحمها وعظمها وجلدها وعصبها وحللها، لو طلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، ولاستنطقت أبواب الخلائق تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، لو طلعت فقالوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لو طلعت لتدفق لها ما بين السماوات والأرض ولأغمرت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطرس الشمس ضوء النجوم، ولا آمن من على ظهر الأرض بالله الحي القيوم، ثمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا تزداد على طول الصفوف والأحباب إلا حسنا وجمالا، مطهرة من الحمل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المصاب والمصاب والفوز والرائد وسائر الأجناد، لا يفنى شبابها ولا تخلى ثيابها، لا يخل في ملقائها، قد صفرت صرفها على زوجها وهن قاصرات الصرف، لا تظنت لاحد سوى زوجها، ان نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، وان غاب حفظت، فهي معه وهو معها في غايه الامان، لم يطمسها قبله جنس ولا جان، كلما نظرت اليه ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت اذنه لؤلؤا منظوما، واذا ضربت ملأت القصر والغرفة نورا، وهن الخيرات الفتان، هن العرض المتحببات الى الازواج، ما ظنكم يا ايها الاخوة لله امرأة اذا ضحكت اضاءت الجنة كلها من ضحكها، اذا حاضرت زوجها فيا لذة المحاضرة ويا لذة الكلام، وإن خاطرته فيا لذة المخاطرة والمعانقة، وإن كلمته فيا لذة الأسماع، فحديثها الزح الحلال، إن طال لم يقبل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم تولدي، سبحان من صورها، سبحان من عذبها، سبحان من أنشأها، سبحان من جعلها لمؤمنين الصادقين، سبحان من جمعني وإياكم في روضة من رياض الجنة، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في روضة من رياض الجنة عنده. قل غنت هذه الحورية فيا لك أن أسمع، ليس تغنائنا أحمر وأنا ومتور وتحلل، وبعضنا يوم انتكست بصيرته يأمر هذا الغناء ليبدله إلى بيته ليبدل بيته، ولينشر الضحك في بيته، وليخرج ملائكة الرحمن من بيته، وليدعو الى الرميلة في بيته، وينسى ان هناك غناء قد يحفظه ان يصل الى الله جل وعلا. ان غنت الحورية فيا لذة الاسماع والابصار، وان قبلت فلا شيء اشفى من التقليل، وان انست فيا لذة الانس بسماع الغناء والكلام والمحاضرة، هؤلاء الحوريات اهل الجنه الذين انشاهم الله في الجنه ان شاء، لكن هناك حور من نساء اهل الدنيا، قمن بالتكاليف، قمن وصلينا ووحدنا وتصدقنا وقمن بالتكاليف كلها، يكن في الجنه افضل من حوريات اهل الجنه، فضلا من الله ونعمه لنساء اهل الدنيا، فطوبى لامرأة ربت بصرها عن محارم الله، وطوبى لامرأة اتجهت الى الله لتكون افضل من كل رجال اهل الجنة الذين انشاهم الله في الجنة ان شاء. واقف معكم ومع ابن الجزي عليه رحمة الله في رياض السامعين، وهو يضرب مشهدا من مشاهد نعيم اهل الجنة، حتى انه لا يتخايل ذات النعيم، ويقول والله اني لاتخايل دخول اهل الجنه الجنه وخلودهم فيها بلا تنكيل ولا تعب ولا نصب ولا فقر، يقول فاعجاب عظيم، ويكاد طبعي يضيق عن تصديق ذلك لولا ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واله لنا. انظروا اليه وهو يصف هذا المشهد، يقول يا ايها الاخوه، بينما رجل من اهل الجنه يتنعم لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذ ببطء يضيء في الجنة وهو مع حورية من حوريات أهل الجنة لتنعم معها، قال فيرفع راسه فاذا هو بحوريه اجمل من التي بين يديه، واذا بها تقول يا ولي الله اما لنا فيك دوله، اما لنا فيك نصيب، تعرف خدماتها عليه، تعرف نفسها عليه، فيقول بالله من انت؟ قالت انا ممن قال الله فيهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. وكل ما في الجنه مدلل لاهل الجنه، فيطير بسريره اليها فياتي واذا هي تضعف بسبعين الف جزء من النور علم شفاء بين يديه هنا، ويتعجب ويقول لما؟ قالت لانني صليت وصمت وعبدت الله، انا من نساء اهل الدنيا لم اتزوج في الدنيا فانا اعلم نفسي عليه. قال او انكري؟ قالت نعم جزاء من الله لك وجزاء من الله لي. قال فيعتنقها اربعين عاما لا تملكه ولا يملها، تقف بين يديه وفي رجليها سلاسل من ياقوت، اذا مشت سمع من خلافيها صفير صوت كل طير في الجنه فلا اله الا الله. اي نعيم هذا النعيم! وهو يعتنقها ينظر بيدها اليمنى واذا هو مسكوب عليها. الحمد لله الذي صدقنا وعده، يقول مكتوب بالنور على اليمنى الحمد لله الذي صدقنا وعده، وعلى اليسرى الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اما كتبها فالين من المر يشم من رائحه كتبها رائحه كل طيب في الجنه، وهي تجري بين يديه، ثم يتمنى ان يمشين بشياه ومشياه لان كل مشيه للحريه لها لذه ونعيم وعطاء. قال فيتمنى ان تمشي فيقول لها اشتقت الى مشيتك، فيكون معها سبعون الف وصيفه كما يقول للجودي في رياض التامرين. قال فيكون معها بسبعين الف مشيه، فيضع الله له روضه من الكافور وروضه اخرى من الزعفران، فيمشين بسبعين الف مشيه في هذه الروضه، ويرجعن بسبعين الف مشيه في الروضه الاخرى لو قضى الله الموت عليه قربا من شدتهن لمات، ولكن خلود في الجنة ولا موت. لو سفلت في بحار الدنيا لأصبحت بحار الدنيا كلها عذبة من كفار هذه الحورية. ثم يشتاق بعد ذلك إلى الفقور، وكل ما في الجنة رائحة طيبة. قال فيأتين بمجامع من دون فيها فقور من غير نار. قال فيمشين به تمشي رائحته في الجنة مسيرة مئة عام. ثم يشتهي الغناء يا من صاد سمعه عليهما، يا من نزه بيته واهله واذنه التي انعم الله به عليها عليها. يشتهي الى الغناء، فماذا يكون الامر؟ كيف يكون الامر يوم يشتهي الغناء يا ايها الاخوه؟ يقول يجتمع وينزل، فيجتمع قسمين من النساء المؤمنات اللائكن في الدنيا قسم، وقسم اخر من نساء وحريات اهل الجنه الوسط، اي جاءهن الله عز وجل في الجنه ان شاء. فاسمع الى كلمات هؤلاء واسمع الى كلمات هؤلاء. اما اهل الجنه لا يمشين في الجنه فيقول نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الراضيات فلا يصطن، نحن المقيمات فلا يرعن، نحن النعمات فلا يبعثن، نحن الحور في الله ازواج قوم كرام، وما لمن كان لنا وكنا له. فيرد نساء اهل الدنيا وحريات اهل الجنه منهن، نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن، نحن العابدات وما عبدتن. تقول عائشه رضي الله عنها فاغلبنهن. اما ملتقاهن يا من سمع هذه الكلمات، لا فجر ولا خنا، لا فجور ولا تحلل، وليس كهذا الغناء، وانما خلود الى استقامه الى ضعف نعيم الى بعد، ولكن وصدقه وصيام وكل من يكبر لهذا النعيم. اما ملتقاهن يا من نزه نفسه عن الملتقى في هذه الحياه، فيرسل الله ريحا فتهز دوائر اغصان اشجار الجنه، فتذهب صوتا يشبه ضمير كل صوت طير في الجنه، فلا تسأل عن كعب النعيم وهن يغنين بأصواتهن الرحمات الذي لا لو قضى الله الموت على أهل الجنة ضربا بهذا الغناء لماتوا ولكن خلود ولا موت. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز لوالم الأرقان ريحا تلذ لمسمع الإنسان كل مناسب الأوزان يا كيف الآذان لا تتذكري بمذادك الأوزار العنداني. خاف كل صلاة النعيم وتلذذ في الأوتار وعيدان المحرمة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا مشهد من مشاهد أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. لهذا كله تعالى ربها اليوم وتنافس المتنافسون يوم سمعوا بما سمعوا من هذا الوقت ماذا كان منهم يا عباد الله؟ أحدهم قال لأشترين حورية من الحور العين ثلاثين ختمة للقرآن لا منام حتى أختم هذه ثلاثين ختمة ويختم تسعا وعشرين فيغيظه النوم فينام فيرى حورية من حوريات أهل الجنة تأتي فترسله بيدها وتقول أتخطب من مثلي وعني تنام ونوم المحبين عني حرام لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام. فقام بعدها وأكمل ذلك واجتهد وقال برحمة الله لأجتهدن إلى أن أنال هذه إلى أن أنال هذه الحورية. وأبو سليمان الدراواني عليه رحمة الله ينام ليلة من الليالي عابد زاهد عبد الله وقد أخلص لله وصدق مع الله يمني نفسه بما في الجنة من نعيم فيقول بليلة من الليالي نائمة والنفس أحيانا تحدث بما ترغب وبما تريد وبما تجد. قال فرضيت فيما يرى النائم كأن حورية جاءتني وقالت ما هكذا يفعل الصالحون يا أبا سليمان أتنام وأنا مربى لك في القدور من خشن أجعام. لا إله إلا الله. فما نام بعدها إلا قليلا جث وطلب ليلحق بها. وأبو سليمان كانت له رحلة الحج المعروفة والتي ذكرها صاحب حال الأرواح عليه رحمة الله. يقول رابطه شاب عراقي في طريقه إلى الحج قال فما رأيت هذا الشاب إلا باكيا أو ثانيا أو مصليا يركب فيتلو القرآن ينزل فيصلي فيصلي ويذكر الله لا يتكلم بكلام الا بذكر الله او بالصلاه والقيام. قال فقلت لا اساله ولا اسال. وعندما رجعنا من رحله الحج ووصلنا الى بلاد العراق قال قلت له ايها الشاب اسالك بالله ما الذي هيئك على العباده؟ ما الذي هيئك على العباده؟ لا تصدر عنها. قال يا أبا سليمان أما إن سألتني فإني رأيت فيما يرى النائم سوريا في قصر من ذهب وقصر من فضة له شرفتان من زبرجد وياقوت وبينهما هذه السورية مغطية شعرها لم أر جمالك فذاك الجمال وهي تقول لي شد إلى الله في طلبي فإني مربى لك بالقدور من 500 عام. فوالله برحمة الله وأقسم على الله برحمته لأجتهدن حتى أصلها أو أهلك منها. والله لا أصلها حتى أبلغ تلك المنزلة. أيده ذكر الجنة إلى الجنة غيرت الجنة نوم العابدين من دخولهم فتركوا الفراش واتجهوا إلى الله في أسحارهم وفي لياليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يلقون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون يبيتون لربهم سجدا وقياما. يأتي أحدهم فيخرج فراشا ثم يضع عليه يده عليه ويقول والله إنك لليت لكن فراش الجنة أين فيقوم ليله كله لا ينام. هكذا يا عباد الله فزوا إلى الله لأنه علم ما عند الله. وكأني بكم تقولون هل في الجنة سوق؟ ولا إله إلا الله يا أيها الإخوة. كيف حال أسواقنا هذه الأيام؟ أسواقنا أسفلت المصلين عن صلاتهم وأسفلتهم عن ذكر الله حتى يوم يذكر الله يخرجون من المساجد إلى الأسواق إلى مجتمع الشياطين أسواقنا فيها ما لا يعلمه إلا الله، ونسأل الله أن يعدل حال هذه الأسواق وأن يرد الأمة إليها ردا جميلا. فما حالها سيء في أسواقها فحالها سيء في كثير وكثير، لكن نسأله برحمته أن يردنا إليها ردا جميلا. أما سوق أهل الجنة فلهم سوق، لكن أي سوق يا عباد الله؟ سوقهم يوم الجمعة، يوم الجمعة لربه أنه سوق خير لأهل الجنة، يأتون كل جمعة فيركبون نجائبهم ودوائبهم ودوابهم من ذهب وفضة ولؤلؤ إلى خزائن فيجلسون عليها، ثم يأتيهم الريح فتأخذ من خزائن المسك فترمي في وجوههم وفي نواصي أيديهم ونواصي سوابهم، فيرجعون إلى أهلهم وقد زادوا حسنا وجمالا. فيقول أهلهم فزوجاتهم يا الكريان والله لقد ازددت حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله بعدنا لقد ازددتم حسنا وجمالا. هذا هو سوق أهل الجنة، سوق أهل الجنة يا من أشغله سوق الدنيا عن طلب سوق الجنة. اتق الله وتهاجر مع الله، وإياك إياك أن تقصر رجلك عن مثل هذه المجتمعات ومثل هذه الأوقات. كم من إنسان قصر رجله عن مثل هذا المسجد فقصرت به قدمه وذلت به من على الصراط إلى جلاله النار، نسأل الله العافية والسلام. يحب الله عز وجل للذين يأتون إلى المساجد نزلا في الجنة كلما غدوا وكلما راحوا فغنيهم ونعما. نعيم الجنة لا يبلى، نعيم الجنة لا يبلى، نعيم الجنة لا يوصف. وإن من أعظم نعيم أهل الجنة يا أيها الإخوة حلول رضوان الله جل وعلا، حلول رضوان الله جل وعلا على عباده في الجنة. هذا من أعظم النعيم الذي ينال، وأعظم من ذلك التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتغزت أسماءه. ذاك اليوم يسمى يوم المزيد، يوم زيارة العزيز الحبيب تصور نفسه والله عز وجل يستديره ويذكره. لا إله إلا الله يا أيها الإخوة، استمع ومثل نفسك في رضا الجنة يوم يأتيك المنادي ينادي أنت وأهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم يستديركم، فحي على زيارتك. لا إله إلا الله من الزاهر جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه لا إله إلا الله، يقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مصابين. وإذ بالمجاهيل أعدت لهم يستوون على ظهورها وينهضون، فيستوون إلى الوادي الأشيح المبارك على حسان المثل الذي جعلت لهم موعدا، ثم يأمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فينصب، ثم يأمر بمنابر لأهل الجنة، منابر منوعة على قدر الأعمال من ذهب من فضة من لؤلؤ من نور من ياقوت من زبرجد، وأدناهم وما فيهم جميع على دكان على دكان المسك. فلا إله إلا الله ما أعظم نعيم الله بالجنة. حتى إذا استقروا في مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي مرة يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، يريد أن يعطيكم موعدا. فيقولون وقد ربوا بما أتاهم من النعيم، ألم يثقوا الموازيننا سبحانه وبحمده، ألم يبعدنا عن النار، ألم يدخلنا الجنة، ألم يبيض وجوهنا. فبينا من كذلك إذ قطع لهم نور أشرقت له الجنة ورفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليه من فوقه، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، فيردون بصوت واحد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يمحق الله لهم، يقول أحد الأعراب لا نعلم خيرا من الرب يضحك. ثم يقول يا أهل الجنة يا من أطلعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد فتلوني، فيقولون ربنا قد رضينا أرضى عنا قال لو لم أرض عنكم لم أسلمكم جنتي، أعلنت عليكم رضواني لا أكتم عليكم أبدا. هذا يوم الذي تسألوني لا إله إلا الله من أكرم الله، لا إله إلا الله من أرحم الله يا أيها الإخوة. يعرض عليهم الله فيقولون أرنا وجهك نتنزل بالنظر إليه، فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من النور ما لولا أن الله عز وجل قضى أن لا يحترق لحمه من نوره. ورب السماوات والأرض لا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضر مصدر محاضر. وكلم ربك كفاحا بلا ترجمان، يقول الله ألم تعمل كذا في يوم كذا، ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، فيذكره ببعض غدراته وزلاته فيقول يا رب ألم تغفر لي إطالة مغفرتي بلغت ما بلغت. يا لذة أسماع تلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار والنظر إلى وجه الكريم الغفار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تبصر. ما كان يضع الا الجنه جائزه على اي عمل من الاعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمثلة في الجوائز: من يجهز جيش العسرة فله الجنة، من يشتري بأمر فله الجنة، من يعمل كذا فله الجنة، من أقبل هذا اليوم ولم يكبر صادقا مستسما فله الجنة. وتجده يرفعهم إلى الجنة دائما، لا يضع شيئا ماديا عندنا دنيويا، وإنما يرفعهم على ذكر الدنيا إلى الجنة ونعيمها. أرأيتم إليه يوم يأتيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، يوم يرسل إليه قميصا معروفا بالذهب، والقميص هذا ليفيد ملك دولة الجندل. يوم ذهب إليه خالد فأخضعه واستهزره وأخذ قميصه الذي عليه معروف بالذهب موجه بالذهب، فأرسله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم كنا نغدو ولا نغدى، يوم كنا نفرق شروطنا ولا تقر علينا الشروط، وربتنا يوم كنا نفرقها، وما يملكنا الشعب خلقناه، رباه ارفعنا بالامه، رباه يرفعنا بالامه، فانها قد ذلت وان يذل، ولا رافع لهذا الكفر الا انت سبحانك وبحمدك. يا ايها الاخوه، يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا القميص، نظر الصحابه وتجمعوا وقالوا: قميص من ذهب والواحد منهم ما يجد ما يحضر به سواده، اعجبوا بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان يرفعهم عن هذا الكفر، فقال كما في البخاري: اتعجبون من هذا؟ لمناجيل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا، والله لما هداك من خير من هذا عند الله جل وعلا. فكان يرفعهم فارتفعوا: ها هو اولكم، ها هو خير من دفع على الثرى بعد الانبياء والمرسلين، ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، الذي كان سندا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قدم ماله وقدم اهله وقدم كل شيء في سبيل الله، يريد ما عند الله، فماذا ارسل الله له؟ فماذا قدم الله له من جائزة؟ اسمعوا إليه يوم يأتيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه ويدعوني ويدعوك ويدعو كل إنسان إلى قيام الساعة، فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يريد أن ينقذهم من النار، لكن بعض الناس كالفراشة لا يزال يرى النور فيتركه ويرمي بنفسه في النار. فيقول أبو بكر: ماذا قال؟ قال: أن أفكر ننظر في هذا الأمر. قال: ما جرت عليك كذبا، أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله قبل ذلك. مد يدك وما يمد، فكانت أول يده مدت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي يد أبي بكر، يد أبي بكر رضي الله عنه الذي ظلم حقه والذي لعنه بعض الذين أخذ الله سمعهم وأبصارهم، رضي الله عنه وأرضاه، ولعن من أبغضه وعاداه. يا أيها الإخوة، هل وقف أبو بكر وقال لا إله إلا الله؟ لا والله، بل قام بعد ذلك كلما سمع أمرا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وجاءه الضالون عن سبيل الله يقولون: يقول صاحبك كذا وكذا، يقول رسولك كذا، تدعو كذا وكذا. يوم عرج به إلى السماء قالوا: نضرب أسباب الإبل إلى بيت المقدس كهرة، ويقول: ذهب إليه. وعرج به إلى السماوات وعاد إلى هنا، كانوا يظنون أن أبا بكر سيقول لا حرم هذه فلم. قال: إن كان قال فقد صدق. يا ليت هذا عنوانا لنا في أمر، يا ليت ذلك عنوانا لنا في كل لحظة من لحظاتنا. يوم نسمع أوامر المصطفى، يوم نسمع أحاديث المصطفى، نقول: إن كان قال فقد صدق، سمعنا وأطعنا. قال: إن كان قال فقد صدق. هل ارتقى بالتصديق فقط؟ لا، هو جميع عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحفظ سوى بعض آيات من القرآن، لكنه رأى أن المسؤولية عظيمة، وأن الخطب جسيم، وأن المؤمن له دور في بيته وفي مجتمعه، له دور سيسأله الله يوم يقف بين يديه: ماذا قدم لهذا الدين؟ ماذا عمل لهذا الدين؟ فخرج فذهب وعاد وقد أدخل جدة من العشرة المبشرين بالجنة بإذن الله. فلا إله إلا الله، يأتي يوم القيامة وقد أدخل في دين الله جدة من العشرة المبشرين بالجنة، يأتي وهو في ميزانه يوم يلقى الله جل وعلا. هل اكتفى بذلك؟ لا، بل صفى تجارته وصفى أمواله، صفى 40,000 في يوم واحد، ثم أخذها جميعا. فإلى أين يذهب؟ رأى المستضعفين من المسلمين، رأى الموالي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله يوم رأوا الشرفاء كما يزعمون والكبراء، رآهم يستضعفون، رآهم يذلون، خشي عليهم أن يقتلوا في دينهم، فقال أجاهروا مع الله ونعم التجارة في بيعها في شراء هؤلاء وإعطافهم لوجه الله تعالى. يمر على بلال في بقاع مكة، يا أهل مكة وأنتم تعرفون ما شدة الحر لهذه البقاع. يمر عليه بالرمضة وهو يضرب ويوضع فيها ويوضع الحجارة على قبره رضي الله عنه وأرضاه، وإذ به يقول أحد أحد يتعلق بالله، فيقول له أحد يمسيك أحد يمسيك، يعني الله الأحد يمسيك يا بلال، ويذهب وهو يختلف لما يرى. فهل جلس في بيته وبقي يتكلم ويقول إنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، ذهب وأخذ 5 أواقي من ذهب من كل ماله، وأخذها بيده وذهب بها إلى أمية بن خلف إلى سيد هذا، مع أن بلال سيد الأمة ما كان سيد الكافر أبدا. فماذا كان ذهب إليه وقال هذه 5 أواقي من ذهب الذي يغني بلال؟ قال أبيك أخلاق يا رفيق، لأنه استعصى عليه وأمر أن يساق معه إلى النار. فأخذ منه 5 أواقي وقال والله لو أبين إلي رقية واحدة لا أعطيك بها، شهد فيه. قال والله لو أبين إلا 100 رقية من ذهب لا أعطيك إياها، لأن لأبي بكر معايير ومقاييس ليست لذاك ولأمثال ذاك من الذين عمل الله سمعه وأبصاره. هل وقف عند ذلك؟ قال المستهزئون وقال الساخرون يقولون ما انفق ابو بكر هذا المال واعتق بلال الا ليد كانت لبلال عزه، لنعمه معروف قدمه بلال يريد ان يكافئه ابو بكر. لكن الرد ممن يدافع عن الذين امنوا، الرد من الذي يعصمك من الناس، الرد من الله جل وعلا يحكي قولا ينزل به جبريل على المنكر صلى الله عليه وسلم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما لأحد عند أبي بكر من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما جزاؤك يا أبا بكر؟ ولسوف يرضى. من الذي وعده بالرضا؟ والذي خلقه؟ والذي أمره؟ والذي أعد له ما أعده؟ والذي جعل إحقاق الإطلاع من أعظم الأعمال التي يعملها؟ هل توقف أبو بكر عند هذا؟ لا والله ما توقف ما كان له ان يتوقف. والله لو استوكلنا في كلام عن ابي بكر لما كفانا هذا اليوم، ولا مجالس اخر، ولا مجالس اخر، ولكن حسبنا منه هذه الخواطر. ماذا اعد الله له عز وجل؟ يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه 8، كل معناه ثم ابو بكر من ابواب الجنه 8 يدعى يوم القيامه كما اخبرني ذلك المصحف صلى الله عليه وسلم. هل ابو بكر فقط ينتقل لغيره في نواه؟ هناك رساله قد قدمت، واننا ان مشينا على ما مشوا عليه واقتدينا بما اقتدوا فيه وقرنا اليه باذن الله جل وعلا. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم تحضر خصومه، خصومه كما قال البخاري عليه رحمه الله، كما روى البخاري عليه رحمه الله، حصلت خصومة بين يزيد وصحابته على نحوه. والله على الدنيا تجد النزاع عظيما ولم يخل منه حتى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هناك بالسال هذا الصحابي وبالسال اخر لهذا اليتيم، وبينهما نحوه، فهذا اليتيم لا زال لم يدري حق لزواجه. فقال هذا الصحابي هذه النحلة لي، وقال هذا اليتيم الصغير هذه النحلة لي. فشاجر رافض هذا اليتيم، فاشتكى هذا الصحابي الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاخبر هذا الصحابي وقال هذا الطفل او هذا اليتيم يشكوك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في نخلتك اخذتها اخذتها. قال والله ما كان ذلك لي يا رسول الله، وما كنت لاكل نخلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نخلت معاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يعتمد على كلام هذا ولا غيره. خرج ليعاين البستانين ويعاين الفتنه تواضعه صلى الله عليه وسلم وحكم العدل لانه يقول عن العبد سبحانه وتعالى. خرج وذهب عندما وصل الى هذا المكان فاذا بالنخله في بستان الصحابه واضحه جليه، فهل يعقب على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحجر بالنخله للصحابي فدارت دموع اليتيم على حسنين، فاراد صلى الله عليه وسلم ان يجر فرع قلب هذا اليتيم لانه لم يدرك الحق، فقال لهذا الصحابي اتعطيه هذه النخله ولك بها عتق في الجنه، عتق نخل في الجنه مقابل هذه النخله. لكن الصحابي كان في وقت غضب اذ كيف يشكوه ويحكو له ويشكوه الى من الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيذهب وكان في الجلسة رجل يتمنى مثل هذه الفرصة اسمه أبو السعداء رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله لئن شريت هذه النخلة وأعطيتها هذا اليتيم أي العز في الجنة؟ قال لك ذلك. فيلحق بهذا الصحابي ويقول أتبيعني هذه النخلة ببستان كله؟ خذ بستاني كله وأعطني هذه النخلة. قال أبيعكها لا خير فيها التي يفيد فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه النخلة في بستان كله وذهب إلى أهله ونادى فيهم يا أم السعداء ويا أبناء أبي السعداء قد بعناها من الله فقولوا خرجوا وبأيه ومع أصنائه بعضهما فقام يأخذه ويرميه فيها ويقول قد بعناها من الله جل وعلا لا أخذ منها بشيء عيش في الجنة. خرج هو وأهله وقد باع كل شيء واشترى نخلة عند علي يخطب من نخلته عند الله جل وعلا، فقال خلاص انتهينا لنا نخلة في الجنة يكفي، لا نخلف لا نصور لا نعمل أي شيء، لا الذي بذل هذه سينزل أعظم منها، بذل المال وبذل الأولاد وبذل كل نعيم في هذه الحياة ثم من أخيه يقدم نفسه لله جل وعلا. يقول في معركة أحد معركة أحد الصادقة للصادقين والذي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاءً شديداً، ووفي فيها المؤمنون تربية عظيمة وكسرت فيها رباعية المصطفى صلى الله عليه وسلم وشد وجهه يوم انتهى في المعركة. ذهب يفتش صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة عن أصحابه إذا فقدوا، ويأتي إلى صاحب العرس إلى أبي السعداء ويلتهم مرة في دمائه فيرفع ويمسح الدم عن وجهه ويقول رحمك الله أبا السعداء كم من عرق مذلل من آل أبي السعداء في الجنة. لا إله إلا الله، ماذا خسر أبو السعداء؟ خسر في رسوله، خسر شعيرات، خسر مخيلات، لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن أدخل الجنة فقد فاز، فمن سفتح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل هذا فقط في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الأمثلة لكثيرة وإن النماذج لعظيمة، ولكني أنتقل بكم إلى نموذج آخر كبير حنظله وما حنظله يا أيها الإخوة. ذلك العبد الذي يؤمن في يوم ويتزوج وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته، وبعدما يقضي وراءه من زوجته ويأتي منادي في هذه ينادي يا خير الله يا خير الله اركبي، أيجلس مع هذه بكامل ليلتها في أول ليلة من زواجه. خرج وهو زرق ليقدم نفسه إلى الله لتنتهي المعركة ويجدوه مضرا بدمائه والمياه لا زالت تصدر من على رأسه وجسده. من أين جاءت المياه؟ من أين لا مطر؟ من أين لا ماء؟ ينظرون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رأيته بين السماء والأرض تمثله الملائكة في صحاب من ذهب وفضة. فسألوا زوجة ذهبوا لزوجته ليسألوها، قالت خرج وهو جنب، خرج وهو جنب فأسئل في صحاب من ذهب بشرى له الآن وله عند الله ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذاك غسيل الملائكة، والله من نسوها مراتبهم حتى نتبع الطريق الذي اتبعوه، نتبع ذلك النور الذي اخذوا منه والذي استفدوا منه، وان لم نختلف وناخذ من ذاك النور فوالله ان الخيبه والندامه نسال الله. ألا نقول لأهل الشدة والندامة. لا نقول ذلك فقط، سننتقل بكم إلى نموذج آخر في عصر متأخر، ويكبر هذا المنشور في خطوة القصر بجزء الرابع. رجل اسمه أبو قدامة، أبو قدامة الشامي، ليس ابن قدامة. يقول أبو قدامة الشامي: أرى جيوش النصارى على بلدة من بلاد الشام، يوم كانوا إذا أغاروا وجدوا البيوت أمامهم، يوم كانوا إذا أغاروا قيل منهم ما لي ورجعوا ليدفعوا الفدية الظاهرين. قال أغار فماذا يعمل؟ ذهب إلى المسجد الذي تعبد فيه مؤتمرات المسلمين، والذي تعبد فيه كل مشاكل المسلمين لحلولها، والذي تطرح فيه الآراء، والذي منه تنطلق الجيوش، والذي منه تنطلق الكتائب، والذي ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل عملا الا وانطلق من هذا المسجد. يذهب الى المسجد ويقف على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وينادي بالناس على المنبر في خطبه الجمعه، حضر النساء وحضر الرجال، وقام ينادي فيه بنداء عظيمه ويقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، تنفرون خفاما وثقالا، لم يكن آية من آيات الجهاد، ولم يكن حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاشرفت الأعناق إلى الجنة، وأرادت نائمة الله، منهم من يريد لدينا وتبريع الولية من الظالمين، ومنهم من يريد مهواه أو ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. ويرتفع الامر ويرتفع، ونقف عند قبة ابي قدامة الى ما بعد الاذان. أخشى عليك أن توقع بين هذا، قال أسألك بالله لا تحرمي شهادة في سبيل الله. أطفال يا أيها الإخوة في هذه الجنة، أسأل الله أن يجعل في أمة رجالك هؤلاء الأطفال. ويتكلم أبو قدامة عن الجهجان فيقول أقبلك بشرط واحد إن استشهدت في هذه المعركة أن أكون من شبعائك فإن الله لأنك ستدفع بسبعين. قال قبلت الشرط فرسم معه. وأبو قدامة يحار في تلك المرأة ويحار في هذا الصبي ويقول والله زيت حجام الفرس به ضمائر امرأة وجيش به مثل هذا الطفل يريد أن يموت في سبيل الله جيش لا يهزم بإذن الله ولا يغفر الله من يغفر. أخذه رجيما له على دابته وبينما هم مقبلون على الروم قال يا أبا قدامة ومعه خرز كان يحمل خرزا معه لا يعلم حقبته. فقال يا أبا قدامة أسألك بالله ثلاثة أسهم من أرضي بها في سبيل الله. قال يا بني ستضيعها ولا تستفيد منها دعها لمجاهد يؤمن بها فقول. قال أسألك بالله ثلاثة أسهم. قال لا تنسى الشرط لا تنسى الشرط. قال لا أنسى. قال فأعطاه ثلاثة. وعندما قام من جيش أخذ الأول وقال السلام عليك يا أبا قدامة وأطلقه فقتله. ثم أخذ الثاني وقال السلام عليك يا أبا قدامة فقتله وجه آخر. ثم أخذ الثالث قال السلام عليك يا أبا قدامة سلاما وجهك ظهرنا به فقتله وجه وجاءه سهم طائر فمرضه في ركبته فمرض من على الأرض. يقول أبو قدامة فنقصت وراءه وأقول له يا بني لا تنسى الوصية لا ينسى أن يشفع له عند الله جل وعلا. قال يا أبا قدامة خذ هذا الخبز وأعط في أمي. قال ومن أمي؟ فقال أمي صاحبة صغيرتين. الله أكبر يا أيها الإخوة. أسر يخرج من هذه هؤلاء. هذه هي كتب المؤمنين. هذه هي الكتب التي نرجو من الله أن يكثر من هذه الأسر في أسر المؤمنين يا أيها الإخوة. فيقول فيندهش مكانه ويجحش في البكاء ويجلس ويقول الله اكبر جيش فيه مثل هؤلاء وفيه مثل هذه الاسر لا يهزم ابدا. ابشروا بالنصر ابشروا بالنصر. ويكون ليسجنونه فيفتح له القبر ويضعوه وبينما هم يسجنونه اذ لحظته الارض فتعجبوا وخافوا واندهشوا. يقول ابن الجوزي والمؤمن يستحق ذلك فيندهشوا. قال فأخذت فئة من النوم والناس يذوقون يقولون لعله لم يحتج بأمري لعله مراد لعله كذا كان أنه لم يبلغ الحلم لم يكلف هذا إلا. قال فجاءت فئة من النوم وجئت بمناد يناديني ويقول يا أبا قدامة اترك ولي الله هؤلاء هم أولياء الله الذين أخذوا طريق الله وأخذوا طريق رسول الله. لا أولياء الشر والبدعة لا أولياء الصواب إنهم هؤلاء هم الأولياء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ عن الوحي والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فتركناه وإذ بطير تنزل من السماء فتنقض لحمه من على عظمه حتى لا يبقى على عظمه شيء وتأخذه إلى السماء. قال فزادت الدهشة. قال ثم دفنا هيكله العظيم وذهبنا. وكان أن نصلى في هذه الموقعة ورجعنا بالخبز هذا لنذهب إلى صاحبة الصغيرتين أم الولد لنعزيها بنا. قال فجئت إلى البيت وطرقت عليها الباب فخرجت أخته وقالت أمهنئ أم معزر؟ قال بل مهنئ. قالت إذا استشهد أخي؟ قال لي والله لقد استشهد. قالت إذا فهنئنا لقد وزئنا بأبينا فاحتسبناه عند الله ووزئنا بأخينا الأكبر فاحتسبناه عند الله والآن وزئنا بأخينا الأصغر فنحتسبه عند الله فلنا ما لكم في الجنة عند الله. وتخرج امه فيقول احسن الله عزاها بابنه. قالت امعزل اذا هو ليس بجهيل امهنئ؟ قال اي والله. قال ثم وما أدراك؟ قال إنه شهيد. قال في ذلك على وجه السؤال فما كان منه إلا أن قام ليذكر هذه العلامة وقال يوم أن دخلنا أهل بغداد شفظته الأرض وجاء طير من السماء فالتقطت هذا اللحم فلم يبق إلا عظمه. قال إن فهل لي الآن إنه شهيد بإذن ربه تبارك وتعالى. قال فما هذا الخلق أوصاني أن أعطيك إياه. قالت أتدري ما لا فيه؟ ثم أخرجنا فيه فإذا هو خيط وإذا هو لباس من قوس خشن. قال ما هذا يا أمة الله؟ قالت ما إذا جنبه الليل أخذ هذا الخيط فقيد نفسه ثم أخذ هذا اللباس فلبسه ثم بقي طول ليله يذكر الله قائما وقائما وعلى جنبه يبكي ويضع الى الله. فاذا جاء وقت السحر وقت الزهر الرب تبارك وتعالى المساعد فنستجيب له. يوم ياتي ذاك الوقت يرفع يديه ويقول اللهم لا تحرمني الا من حواصل الطير بعيدا في سبيلك. اللهم لا تحرمني الا من حواصل الطير بعيدا في سبيلك. رجل او طفل صدق الله واعطاه الله ما سال فله في الجنه ما لا يرضعك ولا اذن سمعت ولا خطا على قبيل الارض. والنماذج والله كثيره ولن نتوقف عند ذلك وانما نعبد بعض الاعمال التي توصلنا الى ما وصلوا اليه يا ايها الاخوه. يا ايها الاخوه هذه اسلحه الله وهذا بعض نعمها وما رائك من سمع وما مخبرك معاين. سلعه الله غايه سلعه الله سرا خلقها الله يوم خلقها وخلق فيها ما لا عين رأت ثم قال لجبريل اذهب وانظر اليها كما في صحيح مسلم. فذهب اليها ونظر فاذا فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت فرجع وقال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد الا دخلها. فحقها الله بالمكارم حقها الله بالتكاليف حقها الله بما يجب ان نعمله. ثم قال ارجع انظر اليها يا جبريل فنظر فاذا هي قد كفت بالمشارع فعاد فقال يا رب وعزتك وجلالك قد خشيت ان لا يصلها احد يخشى ان لا يصلها احد بمحبته الى المشارع يا ايها الاخوه. خلقها الله وجعلها دار رحمته وكرامته ورضوانه ثم قال لها تكلمي. قالت قد افلح المؤمنون. فمن هم اهل هذه اهلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقرون اول سورة المؤمنون. اهلها من اطاع الله ورسوله تحققوا التوحيد واصلحوا العمل واتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا اهلها كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ لا يتصورون انه لا انسان يابى ذلك. قالوا ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اهلها من حرموا البدع واحيوا السنن وعلموا ان البدع مرسوله ليس لها قبول طبيعه ليس فيها حجم ضلاله ليس فيها حق ليس فيها هدى قاتل ليس فيها حق وزر ليس فيها اجر لانها شرع لم يهتدي له به ولم يكن على امر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا على امر اصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله. اهلها من اقام الصلاه واتى الزكاه وصام وحج وصدق مع الله واتبع سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني كما اخبر صلى الله عليه وسلم. اهلها من؟ اهلها من ترك المراء. انا زعيم في بيت في رمض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا.

واحوج من الطعام واحوج من اللباس، فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب اليه باليوم 70 مرة وقيل 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ثم اعلم ان المولود اذا ولد ماذا اعمل له؟ يؤذن في اذنه اليمنى، فاذا مات ماذا اعمل؟ تصلي عليه، فكأن الحياة ما بين الأذى والصلاة، ولا إله إلا الله ما أكبر عن الحياة. أتقصى في المعاصي؟ أتقصى في الشهوات والجري وراء الغرائز والنزوات؟ ما قصرها بهذا إلا سقي، ونسأل الله ألا يكون بيننا سقي. فإياكم وشوقه، وإنما عشنا إلى الله، وانتبهوا من سوف، فإن سوف جندي من جنود إبليس، سوف أعمى. سوف أعمل أعماركم تمضي بسوف، ربما لا تسألون سوى عشرة ولا علم أم المزوج تتعلق بالسماء، أعماركم تمضي عجالا إنما أنتم على سفر من الأسفار، كأنكم بالجنة وقد فتحت أبوابها وتقدمها أصحابها، وغنت ألسن الأمان غريبا من قبابها، بشرها دليلها وقال غدا ترين الصبح والجبال، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على عرفاتها وصيامها، وحي على عيش بها ليس يسهم، يا داعية في غمرة الجهل والهوى سريع الأمان عن قليل تتلم، أزق أزل الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تورم، وتشهد أعضاء المسجد بما زنى تدا على فيه المخيج المهيمن يختم. أسأل الله برحمته التي وجعل كل شيء يرحمنا، اللهم إنا نحن عبادك الفقراء إلى رحمك، ارحمنا برحمتك التي وسع كل شيء، اللهم اجعل بنا للإحسان إكراما وللسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا، اللهم اجعلنا منصرفين منه وقد كتبت لنا أن نكون رياض جمالك، اللهم لا تحرمنا نعيم الجنان، اللهم ويسر لنا الطرق اليك انك على كل شيء قدير، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه انك غفور رحيم وبالاجابه نذير، اللهم انا نسالك من فضلك الكريم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له، فاذا انصرف فمنصرفا مغفورا له، واذا نجا كنت معه في سمعك وبصرك، وانت الله لا اله الا انت، سبحان رب العزه سبحانك يا رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.